تعالى وهو أصدق القائلين: الحج أشهر معلومات، ومن فرض بهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزود فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يقول في هذه الآيات: الحج أشهر معلومات. واختلف العلماء في معنى ذلك، معنى ذلك أحق الأقوال أن وقت الحج أشهر معلومات، وقت الحج أشهر معلومات، يعني الوقت الحج له أوقات مخصوصة. ما هي هذه الأوقات الأشهر المعلومة؟ شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة. أي إنسان أراد أن يحج يحرم في هذه الأشهر، إما شوال أو ذي القعدة أو عشر أيام من ذي الحجة. هذا قول جمهور العلماء، يعني المذاهب الثلاثة ذلك هكذا. وهناك قول آخر أن الحج أشهر المعلومات ثلاثة أشهر كاملة: شوال وذي القعدة وذي الحجة بكامل، يعني وقته. فلا يجد إنسان مثلا الآن نحن في ربيع الثاني يجي يروح إلى مكة يحرم بالحج، يحرم بإيه؟ بالعمرة. العمرة ما لها وقت، ها، كل السنة. أما الحج هو أشهر مخصوصة ووقت مخصوص. وليس معنى ذلك أن قلنا الحج أشهر معلومات أن أشهر الحج مثلا شوال وذي القعدة وذي الحجة، يعني ذي الحجة بكامله، لا، ها، إنما هذا ذي الحجة بكامله من أشهر. مثال لذلك شخص مثلا ما طاف طواف الإفاضة وما كان بعذر، ما كانت امرأة حائض ولا كانت امرأة نفساء ولا كان مثلا يعني مريض إنسان، وأخر الطواف الإفاضة إلى 25 من ذي الحجة. فالذين يقولون أن أشهر الحج ثلاثة كاملة كالإمام مالك رحمه الله تعالى ما عليه شيء. وأما الأئمة الآخرون إذا كان ما بعذر لا، يصير لازم عليه دم، لأنه إيه وقته، لأنه طواف الإفاضة له كم؟ أربع أيام، ها، يعني يوم 10 ويوم 11 ويوم 12. وهذا يقول الحج أشهر معلوم، وهذا وقت الحج إيه؟ الزمان. وللحج وقتان: زماني ومكاني. فالزماني هو شوال وذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة أو شهر ذي الحجة. وأما المكاني فهو خمس محلات، وجاء في الحديث أن النبي عن عبد الله بن عباس حديث متفق عليه وقف النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق لا تعرف، وقال الرسول: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دونه فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة المغرب. فللحج إيه ميقاتان: ميقات زماني ذكره الله في كتابه، وميقات مكاني ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة في كل كتب السنة. وهذا معنى الحج أشهر معلومات. ما هي هذه المعلومات؟ شوال وذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة، وهي التي نسميها يعني الأيام المعلومات. لما قال الله في أيام المعلومات، ما هي أيام المعلومات؟ من أول شهر ذي الحجة إلى عشر. وهناك بعدين يذكر الله في أيام معدودات، سيأتي بعد ذلك. ما هي الأيام المعدودات؟ هي يعني 11 و12 و13، يعني أيام إيه منا. يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض يعني أوجب، إيش فرض هنا؟ بمعنى أوجب على نفس الحج، بأن مر على الميقات ومثلا كان رجلا واغتسل ولبس الإزار والرداء وقال لبيك حجا، ها، أوجب على نفسه. ومن فرض بهن الحج فلا رفث. ايش الرفث؟ معنى الجماع ومقدمات الجماع. فلا يجوز للانسان المحرم اذا احرم بالحج او احرم بالعمره نعم ان يجامع زوجته او ان يغازلها او ينازحها او يقبلها او ينام معها في فراش واحد، فهذا ممنوع حتى ينتهي من اعماله. وكذلك في العمره، فلا رفث معنى الجماع ومقدمات الجماع. وليس رايق لانه اذا قبل زوجته ما يخرج منه المني، واذا زاد كمان يخرج منه المني بعد، وإذا زاد الشيطان عليه جامعها نفسه. ولأجل ذلك يمتنع الإنسان الشاب، ولأجل ذلك. أما الرجل الكبير يمكن ما يجرى له شيء. ولأجل ذلك سئلت عائشة رضي الله تعالى عن الرسول كان يقبل وهو صائم، قالت نعم الرسول كان يقبل وهو صائم، لكن قالت أيكم أملك لإربه لحاجته؟ الرسول معصوم ما يمكن يذهب. أما شاب يقبل زوجته يجامعها، رجل شاب كبير يمكن ما يأثر عليه. فلأجل ذلك قال الحج أفمن فرض فيهن الحج. إيش معنى الحج أصله؟ يعني نعرف تعريف عمل قصد مكة لعمل مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص، أن يحسن مكة لعمل مخصوص. ما هو العمل؟ الطواف البيت، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، رمي الجمال، الحلق، التقصير، الذبح. هذا يعني وقت مخصوص شوال وذي القعدة، من شخص مخصوص أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيع. هذا الذي يجب عليه الحج. واذا لقى الشخص هذا رجل ما كان صغير حجه نعم مقبول له اجر، لكن ما يكفي عن حجه الاسلام. ها رجل ما هو مستطيع بان كان فقيرا وراح حج، ما نقول له حجك باطل، حج صحيح. ها فهذا معناه يعني فلا رفث ولا فسوق. ايش الفسوق؟ المعاصي، كل المعاصي. ها جميع المعاصي لازم يدور، والفسوق ممنوع في كل وقت، لكن في الحج يكون ايه زيادة. ولذلك جاء في الاحاديث نعم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني عندك فسوق مسلم نعم هذا فسوق، وفي الحج يكون ايه اشد من ذلك. ولا جدال في الحج، يعني لا يجادل احد في الحج، لان الحج بين الله في كتابه. بينه الله في ما يجتمع الناس من طلبة العلم او ناس عوام او ناس جاهلة يقول لا هذا واجب هذا سنة هذا حرام، يقعد يساوي مشاغل في ايه في الحرم ولا في مينا ولا كما هو يعني الان يحصل مثل ذلك. الله بين في كتابه، والذي ما تبين في كتابه السنة بينت. رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بالناس في عام 10 من هجرته وقال للناس لتأخذوا عني مناسككم، يعني افعلوا مثل فعلي في الحج. الرسول يعني احرم من ذي الحليفة هنا بيار علي ووصل الى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم قال لاصحابه من لم ينسق الهدف ليجعلها عمرة، وجلس في مكة 3 ايام، ثم في اليوم الرابع ذهب الى منى وصلى هناك الصلوات الخمس، ثم لما طلعت الشمس في اليوم عرفة توجه الى عرفة وارتاح هناك في عرفة. لما زالت الشمس نعم جاء وخطب الناس خطبة بليغة بين فيها كثير من قواعد الدين، وقال ان دماءكم واموالكم واعراضكم، ثم صلى الظهر والعصر يعني جمع تقدير، ثم وقف بعرفة حتى غربت الشمس، ثم توجه الى المزدلفة وصلى هناك المغرب والعشاء، ثم بات بالمزدلفة وصلى الفجر، ثم كذلك نزل الى منى ورمى جمرة العقبة، ثم نحر، ثم حلق، ثم توجه الى مكة وطاف، ثم عاد الى منى. وهذا سيأتي يعني في السنة أدب. ولا جدال في الحج، لا يجادل في الحج، فإن الحج قد بينه الله وبينه رسوله ولا يعني يفعل. وما تفعلوا من خير يعلمه، ما تفعلوا من خير، كلمة من خير هذه يقول زي ما يقول يعني جاءت بعد ايه بعد ذات الشر، من خير يعلمه الله. اي خير، فالإنسان لما يتصدق بأي شيء أو يحسن إلى أي إنسان أو إلى أي فقير فهذا يعلمه الله ويجازي عليه أحسن الجزاء، كما جاء في الأحاديث الصحيحة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقد مر علينا أن رجلا تصدق بصدقة فوقعت في يد الرحمن فرباها فيربيها الرب كما يربي أحدكم خلوة حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب ومن الأجر. يعني إيه شيء بسيط. فلأجل ذلك وما تفعلوا من خير يعلمه الله، من خير هذه يعني شيء بسيط يعلمه الله. ثم قال وتزوجوا، وهذه الآية سبب نزولها أن بعض الحجاج كانوا يعني يحجون ولا يتزوج. يقول يسافر يقول أنا جاي للحج، ليش أتزوج؟ أنا جاي لعبادة الله، فالله يطعمني، الله نهى عن ذلك، لأنه إذا ما أدب يروح يشحت الناس ويسأل الناس. فلذلك وتزوجوا. ثم قال وهنا المراد الزاد، الزاد هي الطعام، يعني ما يأكله وما يشربه وما يأكله. لذلك الحج لا يجب إلا على المستطيع. أي إنسان ما هو مستطيع لو مات نعم ليس عليه يعني لوم، وكذلك المرأة يلزمها أن إذا أرادت أن تحج أن يكون معها محرم. يعني لا يجوز مهما المرأة لو كان عندها قناطير من الذهب ومن الفضة أو الأنواط أو قناطير مقصرة من الأوراق النقدية الآن عندها يعني سعودي وعندها دولار وعندها كل الدنيا وما عندها محرم فعليها أن تجلس في بلدها حتى تموت، فإن الله لا يسأل. لكن لو فرض أنها حجت، لأن كثير من المسلمات يحجون مع أقاربهن فما يعني حجها باطل؟ لا، هذه إيه؟ غلطة في الطريق. يعني مرأة جاءت من المغرب أو من الصين أو من أي مكان وجاءت إلى مكة نعم وحجت وهي ما معها ناس من أقاربها، إيش حجها باطل؟ لا، لأن الحج يجب على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، والمرأة يكون معها محرم. فإذا ما كان معها محرم وحجة فإن حجها صحيح، وهذه تصير غلطة في الطريق. ولأن الرسول نهى المرأة أن تسافر يعني يوما وليلة إلا ومعها ذو محرم، كده بأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان رجل نعم قال كتبت في غزوة كذا وكذا يا رسول الله، وإن امرأتي ذهبت حاجة، قال اذهب فاحجز مع امرأتي، يعني يبطل الجهاد ويروح يحج مع امرأتي. ولذلك هذا وكثير من البلدان وكثير من المسلمين يفعلون ذلك، وهذه غلطة في الطريق. وما تفعل من خير يعني وتزودوا، يعني تزودوا إيه زادا إيه حسيا، يكون معه إيه تقيعد ومعه تمر ومعه خبز ومعه الآن معه فلوس، الحمد لله الآن توفرت الأسباب في مطعم وفي فندق وفي محلات يروح يحصل فلوس يأكل خلاص، الكمر فيه فلوس ما يحتاج يعني يجيب خبز لأن الأشياء وكان أول سبب ما في يعني نحن رأينا بعض البلاد في بعض البلاد القريبة هنا، يعني واحد يجي ضيف إذا ما حد ضيف ما يحصل خبز في السوق يعني ولا يحصل طعام ولا يحصل. الآن الحمد لله توفر الأسباب، وجز الله إلا سن الفنادق هي فائدة هذه جدا، فنادق والأربطة وغير ذلك. فلذلك فإن خير الزاد التقوى، يعني مو بس الطعام، لا خير الزاد التقوى. ما هو التقوى؟ امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، يعني أحسن زاد هو زاد التقوى. إيش التقوى؟ أن تمتثل أمر الله وأن تجتنب نهيه، تطيع الله وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما أمرك الله به تفعل وكل ما نهاك عنه الله ورسوله تجتنب، فهذا غير. ثم قال واتقوني يا أولي الألباب، واتقوني يعني خافوا من عقابي نعم، وامتثلوا أمري وتجتنب. يا أولي الألباب يا أولي العقول السليمة، هذا الألباب اللب إيه ما كان شيء زي البرتقال أو التفاح، نجد إيه في وصلة في الداخل، هذه إيه اللب، واللب معناه يعني أحسن شيء هي العقول السليمة. هذه إيه الآية، وفي هذا يعني أمر إيه بالحج. وأما العمرة يعني نحن عشان تكلمنا عن الحج كذلك العمرة ما ذكرها هنا وهناك قال في آية أخرى وأتم الحج، والآية قبلها قرأناها وأتم الحج والعمرة. ما معنى العمرة؟ العمرة معناها الزيارة، هذا معناها في اللغة العربية، اعتمر فلان إلى فلان معناه زارة، والعمرة شرعا هو زيارة البيت للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير، وليس للعمرة وقت محدد طول السنة يعتمر، إلا إذا كان متلبسا بالحج. إذا كان متلبسا بالحج ما يعتمر، مثلا إنسان أحرم بالحج وذهب إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، يقعد بإحرامه إلى يوم 8 ثم يذهب إلى منى ثم يقضي بعرفة، فأيام عرفة ما يسعى عمر، أيام منى ما يعمل عمر، فإذا انتهت أيام منى يوم 12 يوم 13 يعمل عمر. ولذلك بعض العلماء يقول أن العمرة تحرم في إيه؟ في يعني تنهى عنها في خمسة أيام. ما هي الأيام؟ الإنسان يكون متلبس يعني يوم عرفة وأربعة أيام أيام، وفي غير ذلك إذا. وأما إذا كان جاي من الآفاق، مثلا رجل جاء إلى مكة يعني يوم 11 جاي من الرياض أو جاي من مصر أو من أي بلد أو من المدينة ذا، فله أن يعتمر. ولذلك هنا يقول في هذه الآيات وأتم الحج ونحن يعني الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن الحج يعني من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يسبق رجع من ذنوبه ليوم ولدته أمه، يعني إذا حج صحيح كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وجاء في يعني الحج والعمرة ينفيان الفقرة نعم، كما ينفي النار خبث الحديد والذهب والفضة إلى غير ذلك من الأحاديث، وأن الناس يرجعون كيوم ولدتهم أمهاتهم. وثم بعد ذلك يقول الله تعالى فيها ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ثم هذا السبب في ذلك أن هذه الآية سبب نزولها أن الناس في الجاهلية كانوا يحجون، لكن حج ليس صحيح، يقفون بعرفة ويطوفون بالبيت عراة إلى غير ذلك، وكانوا يحجون. فكانوا لما دخلوا في الإسلام يعني كانوا قبل الحج في الجاهلية يذهبون إلى التجارة، يبيعوا في سوق عكاظ وفي المجنة. فلما دخلوا في الإسلام وفرض الله الحج وحجوا، كأنهم تحرجوا كون الإنسان يحرم بالحج ثم يبيع ويشتري ويتاجر. فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من الرب. ليس عليكم حرج وليس عليكم إثم أن الإنسان يذهب للحج ويتاجر، بس يكون إيش اللي أول أخرجوا الحج مو التجارة. نحن في عصرنا هذا يعني عصرنا هذا في تجار الشنطة، يعني نعرفه تجار الشنطة، يجيب شنطة كده صغيرة يشتري أغلى الأشياء ويحطها في شنطته ويسافر لبلد ويبيعها. يعني على كل حال في نقص، ما هو حرام، ما نقول له حرام، ما نستطيع نقول له حرام. يبتغوا فضلا فيشتري حاجة هنا بعشرة يبيعها هناك في بلده بخمسين. مثل الأدوية والذهب وغير ذلك ما في شيء، إنما كان لازم الإنسان يكون حج فيجيب أشياء بضاعة ويبيعها في الحج ويكسب، هذا ما في شيء. ولذلك المسلمون سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نحن كنا في الجاهلية نذهب إلى الحج ونبيع في سوق عكاظ وفي سوق الجنة ونبيع ونشتري، أو يفتري الإنسان رجل يكون جمال أو في عصرنا هذا عنده سيارة، نعم، يركب فيها الحجاج والزوار والمعتبرين، ثم بعد ذلك ممنوع، أو يسيله دكان أو يسيله محل يبيع في بارد أو غير ذلك في ميناء وفي عرفات، ما يجد. هو يقف مع الناس بعرف ويبيت في المزدلف ويرمي الجمار لقد سأل بعض أصحاب الرسول عن ذلك، رجل قال يا عبد الله بن عباس أنا أكتري يعني أكري نفسي للحجاج، أبيع يعني إما أطبخ لهم أو أعمل أعمال، فهل لي من حج؟ قال هل تقف بعرفة؟ قال نعم. هل تبيت في المزدلفة؟ هل ترمي الجمار؟ هل تطوف؟ قال نعم. فإذا ما في مانع. وهذا معنى ليس عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، بالبيع والشراء بشرط بيع حلال وليس فيه ربا وليس فيه غش وليس فيه كذب. قال فإذا أفضتم من عرفات، وعرفات يعني يكون الحجاج فيها يوم تسعة، من صباح يوم تسعة إلى فجر يوم النحر، هذا الوقوف بعرفة. والسنة أن يقف من الزوال إلى غروب الشمس مثل ما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا. فإن فات عليه النهار يقف من الليل، من بعد المغرب بعد العشاء الساعة 10 الساعة 11 الساعة 12 الساعة 3 في عصرنا هذا، نعم. فإذا وقف بعرفة ربع ساعة، نعم، فقد أدرك الحج في ذلك. وإذا جاء إلى عرفة بعد طلوع الفجر من ليلة 10 فقد فاته الحج في ذلك العام. وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل جاء يعني من بعيد واجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المزدلف، فقال يا رسول الله ما من جبل إلا ووقفت عنده، فهل لي من حج؟ فقال له الرسول من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في المزدلفة يوم 10، وقد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار، من ليل أو نهار. ولما قال من ليل معروف الليل والنهار يعني من طلوع الشمس إلى آخر النهار، نعم، فقد تم حجه وقضى تفته. فلذلك الوقوف بعرفة يعني مدة طويلة، يعني من يوم عرفة صباحا إلى، وأحسن وقت للوقوف يقف بعرفة. ولذلك الرسول لما وصل إلى عرفة ما دخل إلى عرفة، جلس بعرنة. ولما زالت الشمس صلوات الله وسلامه عليه، نعم، جاء إلى عرنة وخطب الناس خطبة بليغة، وكان ما في ذاك المسجد، محد مسجد نمر الآن، جزء منه يعني، ووقف وخطب الناس خطبة بليغة وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، وأمر الناس بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. ثم بعد ذلك الرسول لما انتهى من الخطبة أذن المؤذن وانتهى من الأذان، فصلى الظهر ركعتين وقرأ سرا. ولذلك الحجاج الذين يكونون في ميناء أو في عرفات لا يصلون الجمعة، وكان حجة الوداع يوم جمعة، وصلى الرسول ركعتين ولم يقرأ جهرا، ومعلوم أن الأئمة والرسول كان دائما يقرأ جهرا، ولذلك لا جمعة على الحجاج أيام ميناء، ما في جمعة إلا شخص يروح مكة ويتجه أهل مكة ويصلي الجمعة يصلي معه، أما في ميناء فمسجد الخيف لا يقيم جمعة أبدا. أما لو ذهب إلى مكة وأهل مكة القاعدين لأن أهل مكة كلهم ما يفعل للحج فصلوا جمعة فيصلي معه، أما هو فهذا. ثم الرسول دخل إلى عرفة وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موت، وقفتها هنا يعني المكان اللي وقفت فيه ما يقدر المسلمين يقفوا فيه، صعب، هو شخص واحد وعرف. وارتفعوا عن بطن عرنة. فين بطن عرنة؟ المكان الذي خطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن يمكن الناس ما يعرف، هناك في عرفة في مسجد كبير اسمه مسجد نمرة. هذا المسجد الجزء يعني الغربي من نعم من عرنة، والجزء الشرقي منه. فإذا إيش الطريقة السليمة؟ إذا جاء الإنسان إلى هناك يقف في الجهة الشرقية من المسجد، فإذا جلس في الجهة الشرقية من المسجد فإنه في إيه؟ في عرنة. وإذا جلس في الجهة الغربية فإنه في إيه؟ في عرنة. ونحن ما نخاف على مين؟ على النساء. رجل يأتي بسيارة فيها جملة من النساء ويجلس في الجهة الغربية عن المسجد، ويدخل إلى عرفة ويشتري لهم طعام وشراب وغير ذلك ويطعمهم، ولما يجي المغرب يشيلهم من هناك. هؤلاء النسوة لم يحججن، لأنهم لم يقفوا بعرفة، وقفوا في عرنة. أما إذا قعدوا هناك وبعد الظهر أو بعد العصر أدخلهم إلى عرفة، ما في شيء، ويجلسوا هناك في عرفة حتى تغرب الشمس. ولينتبه إخواننا الحجاج وإخواننا المسلمين لذلك، لا يكونوا في عرنة. عرنة فين؟ الجهة الغربية من المسجد. فيقول هنا: فإذا أفضتم من عرفات، وليس عليكم تمت وفض، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فسره بعض العلماء: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، صلوا إيه؟ المغرب والعشاء. ومعلوم أن الصلاة فيها إيه؟ ذكر الله، فيها قراءة الفاتحة وقراءة السورة وسبحان الله والحمد لله إلى غير ذلك. فسره بعض إيه؟ فاذكروا الله يعني صلوا المغرب. ومن السنة أن للمسلمين جميعا أن يصلوا الظهر والعصر جمع تقديم بعرف أو بعرنة، نعم، وجمع تأخير للمغرب والعشاء في المزدلف، وأن لا يصلوا المغرب والعشاء يعني في إيه؟ في عرفة. وهذا كان يجب على جميع الحجاج أن يفعلوا ذلك، وأن لا يخرج الحجاج من عرفة قبل غروب الشمس. يجب على كل حاج، وأي حاج خرج قبل غروب الشمس من عرفة فحجه ناقص، يلزم عليه أن يذبح ذبيحة في منى عشان يصلح حجه. ولا يخرج الحجاج حتى. ولذلك الرسول جابر الذي وصل من حجة الوداع يقول أن الرسول وقف بعرفة حتى غاب القرص وتحقق غروب الشمس، ثم دفع إلى المزدلفة وأردف وراءه أسامة بن زيد حتى وصل. وفي أثناء الطريق نزل الرسول وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة: يا رسول الله الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. لأن كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس يصلي المغرب كل يوم من إيه؟ من 13 سنة. اليوم ما صلى، ظن أسامة أن الرسول نسى كما ينسى البشر، لأن الرسول يقول: أنسى كما تنسون. فقال له: يا رسول الصلاة؟ قال له: الصلاة أمام، يعني الصلاة أبوه كل يوم. فلما وصل الرسول نزل وأذن المؤذن فصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين جمع إيه؟ نعم تأخير. ثم بات بالمزدلفة حتى أصبح الصباح وصلى الفجر. وهذا هو الواجب. ولذلك بعض الناس اختلف في أركان الحج. أركان الحج كم؟ أربعة. أصح الأقوال أنها أربعة، يعني الإحرام، الوقوف بعرفة، نعم، يعني الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة. أي واحد يترك واحد من هذه حج باطل. إحرام يقول لبيك حج، واحد راحب يشوف عرفة دي يتمشى، يروح يشوف عرفة يشوف له دي محل نزهة محل إيه، ما ما ما ما لأنه ما راح للحج. وأن يقف بعرفة من يوم 9 إلى فجر يوم 10، وأن يطوف بالبيت طواف الإفاضة وهو الطواف يوم العيد والأيام التي بعد. والرابع السعي بين الصفا، هذه أركان لا بد. أما غيرها إذا ترك الإنسان ترك رمي الجمار أو ما نزل بالمزدلفة أو غير ذلك، هذا أصح الأقوال. وهناك من يقول إيه يزيد فيها زي الشافعية، يروا أن الحلق والتقصير من الأركان، كذا مذهب الشافعي، التقصير أو الحلق. وهناك من يرى أن النزول بمزدلفة يعني كمان ركن، يعني ولكن أصح الأقوال هو. وفي من يرى أن الأركان اثنين، ولكن هذا هو إيه أعدل الأقوال. فإذا فاذكروا الله عند المشعر، فين المشعر الحرام؟ مزدلفة كلها، وتسمى جمع. والرسول وقف بمزدلفة وصلى هناك المغرب والعشاء وصلى الفجر، وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. جمع كلها يعني ايش؟ الارض التي بين وادي عرنة ووادي محسن، هذه الارض كلها تسمى ايه؟ مزدلفة. واذكروه كما هداكم، وهذا كان يعني واذكروه كما يعني من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما امر الله به عباده المؤمنين اذا فرغوا من عبادة ان يذكروا الله. ولذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان إذا انتهى من الصلاة استغفر الله ثلاث، يقول: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. وكذلك إذا انتهينا من الحج كمان إيه؟ نذكر الله. وذكر الله كثير أنواع، يقرأ القرآن، يقول سبحان الله، يقول الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، يقرأ القرآن، هذا كله إيه؟ من ذكر الله. كما هداكم بسبب إيه؟ هدايتكم إلى المناسك الصحيحة. كيف هداكم؟ لأن هذه المناسك التي أتى بها رسول الله وعلمنا إياها، يعني جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأطلعه على المناسك كلها وبينه هي. وكان قبل ذلك مثلا يعني إبراهيم عليه السلام جاء جبريل وعلى كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين، لأن يعني الحجاج الجاهلية المشركين كانوا يحجون في الجاهلية، لكن حج أول تلبيتهم خربان، يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك إلا شريكا تملكه وما ملك، خربان. وكان الرسول قالوا لبيك اللهم لبيك، يقول شريكا يقول تملكه وما ملك، يقول لو تركوا هذه صاروا مسلمين. فهذه وكانوا يطوفون بالبيت عراة، يعني أي إنسان يجي إلى مكة ما عنده ثياب، ما حصل ثياب من أهل مكة ومعلوم ما يعطوه مجانا، يقول فيها مصالح دنيوية يطوف عليها، حتى المرأة حتى المرأة تطوف عارية فيه عليه تقص إيه. وكذلك يذبح إيه الأصنام، وكان حول الكعبة أصنام، وكان كذلك من من من عبادات من خاطئة أن الحجاج كل الحجاج يقفوا بعرفة، وهم الحمص الذي هم قريش وما والاهم إذا جاء الحج بس إلى المزدلف، هم أهل الحرم خصوصية من إيه من مكة يعني. فمثلا حتى أن رجل من الصحابة يعني جبير محمد بن جبير بن مطعم يعني فقد نقية له أو ناقة وذهب يفتش عليها في مزدلف، فوجد في يوم عرفة ووجد الرسول واقف بعرفة تعجب، قال هذا من الحمص قريش، لازم كان في الجاهلية يقفوا إيه بمزدلف، ما يقول لك أهل الحرم ما يخلوه، الناس الأجانب العرب الباقين كلهم غير القريش يروح إلى عرفة وهم يقفوا، ومعلوم أن لهم طقوس كلها خربانة، فأزال الله وإن كنتم من قبله لهم الضالين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا أمر بالإفاضة من حيث أفاض الناس، يقول كلمة الناس هذه المراد بها إبراهيم عليه السلام، يعني إيش أفاض الناس إبراهيم، فإن إبراهيم عليه السلام جاء جبريل وعلمه المناسك، علمه مكان حتى بنى الكعبة هو ابن إسماعيل، ثم أطلعه على يعني على الصفا، ثم على المروة، ثم على عرفات، ثم المزدلفة، ثم محل رمي الجمار، وهذا المراد بالناس. وغير ما مر نحن قلنا أن كلمة الناس هذه تأتي في العلم وفي القرآن لمعاني كثيرة، في مرة هنا دحين الناس المراد به نعم إبراهيم عليه السلام، وجاء في القرآن في قوله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إن الناس المراد بالناس إيه؟ معنى إيه جيش إيه جيش أبي سفيان الذي جاء في غزوة أحد، وحصلت غزوة أحد وحصل بعد الانتصار لقريش، فلما حصل بعد وحتى أن قد قتل من أصحاب الرسول في غزوة أحد كان 70 رجل، والرسول شد رأسه وقتلت رباعيته، ثم عاد يعني سفيان إلى مكة، وفي أثناء الطريق قبل أن يصل إلى مكة قابل ناس من العرب، قال إلى أين تذهبون؟ قالوا نذهب إلى المدينة، فقال إذا وصلتم المدينة فقولوا لمحمد وأصحابه إننا قد أجمعنا يعني العزم على أن نعود إليهم ونستعصمهم ونقتلهم كلهم، لأنه دحين هم إيه في غزوة غادة. فجاءوا هؤلاء الناس وأخبروا الرسول، فقال الرسول لأصحابه قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوا حسبنا الله. يقول الله تعالى عن هذا في سورة آل عمران فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فأدخل الله الرعب في أبي سفيان وما قدر يرجع إلى المدينة، لأن الناس الآن العرب تحدثوا أنه إيه حصل أن قريش نعم انتصروا على إيه على الرسول، لو رجع صارت المسألة معكوسة، يصير إيه السماء دائما صار وراح طار في الدنيا كلها خصوصا في جزيرة العرب خير. فأدخل الله الرعب. وهنا ومر علينا في الموطأ يعني أن الإمام مالك يقول أدركت الناس ببلدنا، مين أدرك الناس منها؟ نريد العلماء الذين كانوا في القرن الثاني. ايش المراد بالناس في هذا الامام مالك يشوف الموطا كده؟ مرات يقول ادركت اهل العلم بولد، مرات يقول ادركت الناس، الناس مو يعني رجال الشارع ولا الناس العاديين، يعني ادرك العلماء يقولوا هذا الكلام. مرات يجي الناس معنى جميع البشر، يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا، معنى ايه بني ادم كله، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى. فلأجل ذلك يعني اللغة العربية لغة عظيمة جدا، لغة عظيمة جدا، ومنها المرات أن تكون للعهد. مثلا نحن في الدنيا هنا نقول مثلا جاء الأمير، مو جنس الأمير، الأمير اللي نحن نعرف مثلا الطلاب في المدرسة يقول عندهم حصة أولى أو ثانية يقول جاء المدرس، مين هو صاحب الحصة؟ ها؟ القرآن يقول مثلا إذ هما في الغار عن رسول أصحاب الرسول أي غار؟ غار ثور اللي في مكة، ما هو جنس الغيران اللي في الجبال. إذ هما في الغار يعني غار مين؟ غار ثور الذي في أسفل مكة، معروف الآن ها؟ معروف هناك، هذا هو الغار. ولذلك اللغة العربية لها لغة، مرات يجي الإنسان والعصر إن الإنسان، إيه جنس الإنسان، مرات يجي الإنسان يعني شخص مخصوص إلى غير ذلك. ولذلك هنا يقول في هذه الآية يعني في هذه الآية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني يأمر الله عباده المؤمنين أفيضوا، وهو الرسول من جملتهم، من حيث أفاض الناس، يعني حيث أفاض إيه إبراهيم عليه السلام، يعني يجب على المؤمنين جميعا أن يقفوا بعرفة يوم 9 إلى المغرب، ثم يفيضوا من إيه من هناك إلى المزدلفة. والمراد بالناس في هذه الآية المراد به إبراهيم عليه السلام، جد النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنبياء، واستغفر الله كمان كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى يقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر، ثم يسبح الله سبحانه وتعالى كما جاء في آية يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يصلون في دين الله أفواجا فسبح. هذه الآية لما نزلت الرسول فهم أن هذه السورة لتنعاه يعني أجل قريب، لأنه قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دينك فسبح بحمد ربك، فكان الرسول يقول سبحان الله وبحمده أستغفرك وأتوب إليك. ولذلك حصل بعض الناس أن كان عبد الله بن عباس صغير في السن هو، فكان عمر بن الخطاب في خلافته يدخل مع المشايخ الكبار مع كبار الصحابة كعبد الرحمن بن عوف، فقال بعض الصحابة ليش أنت يا عمر يعني تدخل عبد الله بن عباس مع الكبار ونحن لنا اولاد زيك في السن ما تجيب ايش تسوي؟ قال له انا اطلعكم هذا ايش. فمره من المرات كان في مجلس قال لهم تعال ماذا تقول يا يعني يا عبد الله بن عباس في قوله اذا جاء نصر الله والفتح رايت الناس يدخلون في دين الله؟ قال هذه الايه السوره تنعى رسول الله ان اجل الرسول قرب، لان الرسول جاء لهدايه الناس ودخلوا في دين الله افواجا خلاص يروح، المهمه اللي جاء بها انتهت، باقي مهمه مين؟ مهمه اصحابه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب والأمة الإسلامية إلى يوم القيامة. فقال له أنا لا أخرج، بعضهم لما سأل بعض الصحابة قال إذا جاء نصر الله يعني والفتح رأيته يعني استغفر ربك، ما هذا عشان يثبت لهم أن عبد الله والرسول دعا لعبد الله بن عباس أنه حبر الأمة وترجمان القرآن ودعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فلأجل ذلك قال ثم أفيدوا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم يقول بعد ذلك إذا قضيتم مناسككم، برضو كمان إذا قضيتم مناسككم يعني بعد ما انتهاء المناسك بعد ما يجي يعني يصلي المغرب والعشاء والفجر هذا ثم يذهب إلى منى ويرمي جمرة العقبة، ثم الرسول لما رمى جمرة العقبة ماذا فعل؟ نعم أول شيء أتى ونحر هدية، ثم بعد ذلك نادى الحلاق وأمره أن يحلق الشق الأيمن، ثم توجه إلى مكة لطواف الإفاضة، وهذا الطواف ركن من أركان الحج، فاذكروا الله وذكر الله عند الذب ويقول لا إله إلا الله، وأمر الله كذلك التكبير في أيام إيه؟ أيام منى، أيام منى يكبر إيه دائما سواء كان جماعات أو غير هذا، فذكركم اذكروا الله إيه؟ فذكركم آباءكم يعني مثل إيه ذكركم آباءكم أو أشد، ومعلوم ذكر الله يكون إيه أعظم من ذلك. ثم الناس يختلف، هنا الناس من يقولوا أمنا من الناس ربنا آتنا في الدنيا، يعني واحد دائما همته الدنيا، بعض الناس دائما كونه يعطى أموال وذهب وفضة وغير ذلك هذا الحمد لله، وذكر ذلك يسعى. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسن، وفسرت الدنيا حسنة بالمرأة الصالحة، يعني فسر كثير من العلماء إيش الدنيا حسنة امرأة الصالحة، فالمرأة الصالحة لها فوائد عظيمة جدا، تحفظ في نفسك ومالك وتكون تساعدك على دين الله، وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة أن ربنا يدخل الجنة ويقيم النار وقنا عذاب النار. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا، نعم والله سريع الحساب. وهنا يقول يعني في الآية الأخيرة لأن أنا ما مررت عليها قبل ذلك، يأمر الله تعالى بذكره والإكثار منهم بعد قضاء المناسك وفراغها، وقولك ذكركم آبائكم اختلفوا في معناه، فقال ابن جريج عن عطاء هو فقول السبي أبه أمه، يعني كما يلهج السبي لذكر أب، يعني دائما يكون ذكر الله معك. الطفل الصغير لما يصير عمره سنة كل شيء يقول بابا بابا بابا أو ما يعبد الله يغلق إياه، فيعني معنى كيف الصبي يعني يلهج بيسم، لو كنت لو يعني صبي صغير تقول له أبوك اسمه إيه ما يعرف، لكن إيه كلمة بابا هذه يعرفها دائما يقولها، ولذلك كثير مرات يضيع طفل صغير عمره سنة أو سنتين الشارع يقول بعض ما لكن ما يعرف. لو قلت له من أبوك يعني كما يلهج إيه الصبي بأبيه وكذلك أنتم تلهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك. وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس وابن جريج وغير ذلك. وقال فاذكروا الله كذكركم آباءكم أشد ذكرى أو مقاتل حتىه. والمقصود أنه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل. ولهذا كان انتصاب قولي أو أشد ذكرى على التمييز تخبيره كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. وأوها هنا لتحقيق المماثلة في إيه في الخبر فقولي فهي كالحجابة أو أشد يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. قال فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وهذا إيه معناه لإيه للمماثلة مثل هذا. وقال كذلك للناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب أي من لا حظ له بإيه. وتضمن هذا الذم والتنفير من التشبه بمن هو كذلك. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقول اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام أولاد وولاد حسن لا يذكرون من أمر الآخرة شيء بل يدعو لدنياه ولآخرة يكون الإنسان هكذا. فأنت أولئك لم نصيب مما كسبوا. ولهذا مدح من يسأل الدنيا والآخرة فقال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر. فإن الحسنة في الدنيا يشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هين وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين. فالإنسان يعني كونه يكون بيته واسع ويكون له مرأة أي بتخدمه وكذلك له أولاد ودنياه متوسعة هذا ما هو ممنوع. الجماعة الذي دائما يقول يزهر في الدنيا يعني ما أصابه يعني لا تجعل الدنيا غاية واشتغل للدنيا. ولذلك جاء كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل واعمل لدنياك ولآخرك. فالناس من بعض الناس يقول لك بس يتصور يبدأ يقعد في المسجد هذا ما أمر الله به. يعني غلطاني واحد مثلا يقول لا أنا أجلس في المسجد بس أذكر الله وأعبد الله مثلا إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي نقبل على المسجد نؤدي الصلاة نذهب إلى عمل. هذا الذي يأمر به الإسلام ويأمر به الدين ولا يأمر وكان عارف. ولذلك القرآن يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهنا قال كذلك يعني في قول الله تعالى في الآية التي بعد الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ولا منافاة يقول بين هذه. وأما الحسنة الآخرة فعلى ذلك دخول الجنة أعلى شيء وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من الأمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. قال القاسم أبو عبد الرحمن من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء. فقال البخاري حدثنا معمر إلى أن قال الصحابي عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ولذلك كان من الذكر الذي قال بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الأسود. هذا ركن يعني دعاء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو به. وقال سألنا قتادة سأل قتادة أنس أي دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي فيقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيها. رواه مسلم. يعني هذه الدعوة تجيب كل شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وتعجز حتى إذا أراد القيام قال يا أبا حمزة إن إخوانك يريدون القيام فادعوا الله. فقال أتريدون أن أشقق لكم الأمور إذا أتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقاتل الله عذا فقل أتاكم الخير كله. وقال أحمد عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرح فقال له رسول الله هل تدعون الله بشيء أو تسألون؟ قال نعم. فكنت أقول اللهم ما كنت معاقبي في الآخرة فاجعله لي في الدنيا. فقال رسول الله سبحان الله لا تذكر واحد يقول إلا بغت عاقبني في الآخرة دحين عاقبني لا قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فعلمه الرسول أن يدعو بهذا الدعاء الذي فيه كل الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. وعن أبي هريرة رحمه فيه وفي سنده ضعف والله أعلم. وكذلك عن أبي هريرة عن ابن عباس قال ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكا يقول آمين، فإذا مررتم عليه فقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الحاكم في مصدره جاء رجل ابن عباس فقال إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني ووضعت لهم من فكرتي على أن يدعوني أحد نعم أفيجزي ذلك؟ فقال أنت من الذين قال الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.